بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو الحسن الطوسي رحمه الله تعالى في كتاب الأربعين: باب في فضل من صلى على جنازة. حدثنا حجاج قال حدثنا حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن الوليد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى على جنازة فله قيراط، ومن صلى عليها وتبعها فله قيراطان. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: انظر ما تحدث به يا أبا هريرة، فإنك تكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ بيده فذهب إلى عائشة رضي الله عنها فسألها عن هذا الحديث فصدقت أبا هريرة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان يوم الدين. قال الإمام الحافظ أبو الحسن الطوسي رحمه: باب في فضل من صلى على جنازة. المصنف رحمه الله رتب هذه الأبواب ترتيبا حسنا واعتنى بها بعدما ذكر غسل الميت وما فيه من الأحكام، ثم التكبير على الجنازة كما تقدم، ذكر فضل صلاة الجنازة، وذلك أن المصلي على الجنازة شافع لأخيه المسلم حينما يدعو له، وهذه الشفاعة من أسباب العفو والمغفرة لأخيك المسلم، حيث أنه ودع الدنيا ودعوات أهل الإسلام لإخوانهم من أعظم الأسباب والوسائل في حصول الخير واندفاع الشر، وبأشد الحاجة والضرورة لدعوة إخوانه. ولهذا يختم أمره بأن يصلى عليه، والأحاديث في هذا كثيرة في فضل من صلى على الجنازة. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث عن أبي هريرة ومتفق عليه، قول حدثنا حجاج وهو من منهال الأنماط تقدم، وهو حافظ رحمه الله السلمي مولاهم، حدثنا حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء، هذا هو العامل الليثي ثقة رواه مسلم وأهل السنن، والوليد بن عبد الرحمن الجراشي ثقة رواه مسلم وأهل السنن، أن أبا هريرة عبد الرحمن صخر الدوسي رضي الله عنه حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال. أبو هريرة رضي الله عنه كان حافظ الإسلام، حفظ أخبارا كثيرة رضي الله عنه، وكان يشهد ويغيب غيره، وكان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم لشبع بطنه، فلم يكن له هم ولم يكن له قصد في الدنيا إلا أن يحفظ حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، كان ملازما له، مع أن مدة ملازمته للنبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة لغيره كانت قليلة وهي نحو 4 سنوات، إلا أنه حفظ علما كثيرا رضي الله عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى، هذا عموم، ومن مصيغ العموم، وهذا العموم شامل على الصحيح للرجال والنساء. من صلى على جنازة فله قيراط. قيراط قدر من الأجر، وقد فسر في الأخبار كما سيأتي بأنه مثل الجبل العظيم، لكنه عند الناس جزء يسير، فهو في باب الحساب يعادل نصف دانق، والدانق 6 درهم، فهو نصف 6 درهم، يعني 1 من 12 من 6 من الدرهم، والدرهم يعني يبلغ 3 غرامات، 3 غرامات. فالمعنى يعني أنه ربع غرام، يعني ربع ثلاثة، يعني عندك ثلاث غرامات وواحد من 12، واحد من 12 من ثلاث غرامات، من ثلاث غرامات، فالمعنى أنه يعادل ربع غرام. وقيل إن الدانق يعادل واحد من 24 من الدينار وهو مقارب، وقيل يعادل نصف عشر دينار، نصف عشر دينار يعني واحد من 20 من دينار. والمعنى أنه عند الناس شيء يسير، فالنبي عليه الصلاة والسلام مثل الأجر الحاصل بقيراط وهو يسير عند الناس، لكن بين أنه عند الله عز وجل يعادل الجبل العظيم. لكن السر والله أعلم أنه مثل عمل الإنسان، مثل عمل الإنسان كأنه عمل حسنات بمقدار الدينار، يعني حسنات عظيمة، حسنات عظيمة، فحسناته التي تحصل له بصلاته على الجنازة تعادل سدس أو نصف سدس عمل ذلك اليوم، أو نصف عشر عمل ذلك اليوم، ذلك اليوم. فهو إشارة إلى سعة فضل الله سبحانه وتعالى. وكأنه والله أعلم أن الأجر المتحصل من الصلاة على الميت ومن دفنه ومن كفنه ومن غسله ومن ما يحصل من صبر أهله واحتسابهم عليه، أن الأجر الذي يحصل لمن أدى هذه الأعمال كلها ممن يصاب في الميت ويؤدي كل ما يحتاجه الميت من القيام عليه حال احتضاره ثم والتلقينه، ثم بعد ذلك ما يحصل من القيام عليه بعد موته، ثم ما يكون من الغسل كما تقدم وإحسان ذلك والكفن وما أشبه ذلك والصلاة، وقبل ذلك الحمل والدفن والدعاء عليه والدعاء عند قبره، ويعني القيام على قبره والدعاء في ذلك المكان والدعاء قبل ذلك، أن هذا كله يعادل دينار، يعادل دينار. فمن صلى عليه له قيراط من دينار، قيراط من دينار يعني من مجموع الأجر الحاصل لكل ما يعمل للميت في ذلك اليوم. وهذا يبين عظم شأن المؤمن عند الله سبحانه وتعالى، حيث أن هذه الأعمال التي تعمل للمسلم لها أجور عظيمة وألوف مؤلفة، بل مقادير لا تعلم، مقادير لا تعلم من الحسنات، فحري بالمؤمن أن يشارك ولو بشيء من حق أخيه عليه، إما بحضور غسله ولعانة فيه، أو بحال كفنه، أو بإحضار شيء مما يحتاج إليه، أو بتصبير أهله وتسليتهم على مصابهم وما أشبه ذلك ما يحتاجون إليه، وكذلك هو ما يحتاجه الميت بعد ذلك من إعانة أهله عليه في القيام على أموره. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام أمرا عاما وهو من أجل الأمور في حق أخيك المسلم، وهو الصلاة عليه، لأن جميع هذه الأمور كلها مقصود منها هو الشفاعة، هو الدعاء له، هو أن يسعى المؤمن ويتوسل إليه سبحانه وتعالى في أن يرحمه، وكل هذه وسيلة إلى هذا العمل، وأعظم ذلك الصلاة عليه وما يكون من الدعاء ثم ما يكون أيضا من الدعاء عليه بعد ذلك. فالصلاة عليه له لك بها قيراط، قيراط من جزء من أجزاء ذاك الأجر العظيم المترتب على جميع الأعمال التي تكون للميت أو لأهله. ومن صلى عليه وتبع فله قيراطان. القيراط كما تقدم جاء في الحديث في الصحيحين، هذا حديث أبي هريرة في الصحيحين، في الصحيحين قيل وما القيراط، أو قيل وما القيراطان، قال مثل الجبلين العظيمين، مثل الجبلين العظيمين. الصحابة سألوا النبي عليه الصلاة والسلام، هذا وش يدل على ماذا؟ حينما سألوا النبي عليه الصلاة والسلام حرصهم، ويدل على اجتهادهم في معرفة المعاني وسؤال النبي عليه الصلاة والسلام، وأنهم يستفسرون منه عليه الصلاة والسلام عما يشكل عليهم، قالوا لأنهم يعلمون، هم يعلمون القيراط من جهة التقدير عندهم، لكن علموا أن هذا القيراط عند الله له أجر، أو هذا القيراط عند الله أجر عظيم، لأن النبي عليه ساقه مساق المدح، وهذا يبين عظيم فقههم. ولذا قالوا وما القيراط، هم يعلمون القيراط، والقيراط ورد في أخبار كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن علموا أنه في هذا المقام له معنى خاص، ولهذا قالوا وما القيراط. النبي لم يبتدئهم، لكنهم ابتدأوا بالسؤال، وذلك حتى يكون أدعى لضبطهم ولفهمهم رضي الله عنهم، وأخلق بهم في ما علم من جدهم واجتهادهم وسؤالهم وغوصهم على المعاني رضي الله عنه. ولهذا كان الفقه الذي ينقل عنهم في الذروة، وما يكون من فقه من بعدهم بمثابة الشيء اليسير والهباء بجانب الجبل العظيم، فرضي الله عنهم ورحمهم. من صلى على جنازة فله قيراط، فله قيراط، ومن صلى عليها وتبعها فله قيراطان. طيب، هل القيراط يحصل بمجرد الصلاة، أو أن من صلى ولم يتبع ولم يحضر؟ يعني قال ومن صلى عليه وتبع فله قيراطان، يعني وأن من شرط حصول القيراط الأول أن تحصل القيراط الثاني، أو ليس بشرط؟ نعم، ليس بشرط. وجاء في بعض الروايات ما يدل على ذلك، لكن يفسر بعضها بعضا، وأن من صلى عليها فله قيراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان. طيب، في جاء في الصحيحين من خرج مع جنازة مؤمن إيمانا واحتسابا، في لفظ لا في لفظ من بيتها، وصلى عليها وكان معها حتى يفرغ من دفنها، من خرج مع جنازة، من خرج مع جنازة من بيتها إيمانا واحتسابا صلى عليها فله قيراط، وكان معها حتى يفرغ من دفنها فله قيراطان. قال وكان معها، هذه الرواية ربما أوهمت أنه لأجل أن يحصل القيراط الأول قيراط الصلاة لابد أن يحصل القيراط الثاني وهو الصلاة الدفن، وأن يتبعها حتى تدفن. لكن هذا مثل قوله عليه الصلاة والسلام من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله، فقام الليل كله. وصلاة ويحصل هذا الفضل في صلاة العشاء لأنه فضل مستقل، وفي صلاة الفجر، وفي صلاة الفجر. فلو أنه حصل عند تفريط فالأجر حاصل في الصلاة الأولى والأجر حاصل في الصلاة الثانية، لكن يعني بمجموعهما يكون الفضل أتم. واختلفوا هل يقوم بليلة ونصف، وإن كان أظهر أنه قيام ليلة للجميع، قيام ليلة للجميع. من صلى على جنازة فله قران. طيب في قوله من صلى من خرج مع جنازة، هل هذا شرط من بيتها أو يحصل القراط ولو صلى عليها كما يفعل الناس في الغالب، يأتي يصلي على الجنازة، إما أن يأتي خبر أو يكون موجود في المسجد فيصلي مثل ما يصلي في الحرم أو في أي مسجد مثلا تكون في جنازة أو تبلغ عن جنازة فتذهب إلى، هل هو شرط أن تذهب إلى البيت وأن تكون معهم مثلا وتخرج من عند البيت أو ليس بشرط؟ ايش نقول؟ طيب الحديث يقول من خرج مع جنازة بيته، من كان موجودا مع الجنازة في البيت خرج من البيت، أما من كان في المسجد فيحصل بهذا الحديث من صلى عليه. قال فله قراط، فله قراط، يعني أنه جعل القراط لمن خرج. وفي هذا يعني من كان موجودا في البيت فخرج معه فله قراط. طيب طيب من خرج معها من البيت ومشى معها وصلى له قراط، والذي يأتي إلى المسجد أو يوافق له قراط، فالأجر واحد يعني؟ قراط خير من قراط. قراط أفرح حتى قراط. أحسن، ممتاز. نعم، نقول القراريط تختلف في هذا، القراريط تختلف. ولهذا في نفس الحديث كما سيأتينا قال في نفس الصحيح قال أصغرهما مثل أحد، في صحيح مسلم أصغرهما مثل أحد، وجاء في الصحيحين أيضا قراطان، قيل هما القراط أو ما قال مثل أحد، قال مثل الجبلين العظيمين، عند النسائي أعظم من أحد، أعظم من أحد. ففي الحقيقة إذا تأملت الأخبار وجمعت بينها تبين لنا أن القراط يختلف، وهذا في الحقيقة هو المتفق يعني مع النصوص. وعلى هذا تكون لا تختلف عليك الأخبار، ويكون النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذه الأجور، وأن من كان مع جنازة من بيتها أو انتظر حتى تخرج ثم صحبها صلى عليها ثم انتظرها ومشى معها حتى دفنت وفرغ من دفنها ثم وقف ودعا، هذا له قراطان عظيمان، وهذا هو المرتبة الأولى. إذن عندنا مراتب، المرتبة الأولى هو أن يكون مع الجنازة من أول شأنها إلى آخر شأنها، هذا أعلى المراتب. المرتبة التي تليها أن يصلي عليها في المسجد لا يكون معها، ثم يذهب إلى المقبرة ولا يتبعها معها، ثم يصلي ثم يحضرها حتى توضع في القبر، حتى قبل يعني قبل أن تدفن ويمشي. المرتبة الثالثة أن يصلي عليها وأن يكون معها ويذهب حتى يفرغ من شأنها وحتى تدفن، تدفن ويدعو بعد ذلك، ويدعو بعد ذلك كما في حديث استغفر أخيكم وسلوا التثبيت فإنه الآن يسأل. المرتبة الرابعة أن يصلي عليها وينصرف. المراتب الأولى الثلاث كلهم له قراطان، لكن القراطان الأولان أعظم القراريط، ثم يليه المرتبة الثانية الثالثة الرابعة من صلى عليها وانصرف، صلى عليها وانصرف وله قراطان. كذلك أيضا كنت قد تجعل خامسة لو أنه لم يصلي عليها لكن حضر دفنها، فالظاهر أنه يحصل قراط الدفن والحضور، قد يحصل قراط الصلاة وقد يحصل قراط ماذا؟ الدفن والحضور حتى يفرغ من شأنها. وعلى هذا ممكن تقسمها تقاسيم كثيرة بحسب الحضور. ورد حديث عند البزار ذكر أربعة قراريط، ذكر لكن الحديث ضعيف، الحديث ما يثبت، والأخبار الصحيحة فيها قراطان، فيها قراطان، لكن كما تقدم القراريط في هذا مختلفة. وقوله أصغرهما مثل أحد، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذا الجبل العظيم، هذا الجبل الممتد شرق وغرب شمال المدينة، وهو في ذلك المكان في تلك المعركة، ويذكر الآن في حي يسمونه حي سيد الشهداء، وداخل المدينة صار ضمن المباني الآن. وهذا الجبل له ذكر في النصوص، ايش قال النبي عن هذا الجبل؟ احد حبنا ونحبه، في لفظ جبل عند احمد انه جبل من جبال الجنه، ثم كلمه احد فيها الاحديه تذكر بالاحديه، وجاء في اخبار اخرى في ذكر، ولهذا ذكره لعظم هذا الجبل ولما فيه من الدلالة والمعنى الذي في هذا الاسم. هو أيضا يذكر أهل الإسلام بما حصل للصحابة رضي الله عنهم من تلك الأجور العظيمة لمن استشهد في تلك المعركة رضي الله عنهم. ومن صلى عليه وتبعها فله قران. فقال ابن عمر انظر ما تحدث به يا أبا هريرة. ابن عمر يعني كأنه رضي الله عنه استغرب كيف فاته هذا الشيء وكيف لم يعلم هذا الشيء. وجاء في الصحيح أن ابن عمر كان إذا صلى على جنازة انصرف ما يتبعها، وهذا هو الذي كأنه هو الذي استنكر رضي الله عنه اللي هو ما يتعلق بقراط اتباع الجنازة إلى المقبرة، اتباع الجنازة إلى المقبرة، لأنه كان يصلي عليه ثم ينصرف. فقال انظر ما تحدث به يا أبا هريرة فإنه تكثر الحديث. والمعنى يعني ربما أنه يحصل مع كثرة الحديث أن تختلف الأحاديث، لكن أبا هريرة رضي الله عنه كما ثبت في الصحيح أنه بسط رداءه كما قال عليه أيكم يبسط رداءه فلا ينسى من حديثي بعد اليوم شيئا. هذه منقبة عظيمة لأبي هريرة ظفر بها المبادرة إلى الخير، وهذا ببركة ملازمة للنبي عليه الصلاة والسلام، وكان قريبا قال أيكم يبسط رداءه، فبسط أبو باشر رداءه فأخذ النبي بيده كأنه يغرث شيئا ثم ضمه إلى صدره صدر أبي هريرة، ثم قال أبو هريرة فما نسيت بعد ذلك بعدها شيئا. الصحيح أن ما نسيته يعني من حديثه بعد ذلك اليوم، ليس في ذلك اليوم لا لا، إنما بعد ذلك اليوم. أما ما جاء أنه في ذكر في بعض الأخبار في الطيرة ثم نسي أبو هريرة، هذا محمول على ما حدث به أو سمعه قبل أن يقول له النبي عليه الصلاة والسلام ما قال، وقبل أن يبسط رداءه ثم يضمه إلى صدره. هذه آية عظيمة معجزة، يعني مجرد أن يأخذ النبي بيده يعني موجود في الصحيح، هو قريب من هذا اللفظ، أنا لا أذكر لفظه بالنص الآن، لكن قريب من هذا اللفظ، وأنه عليه الصلاة والسلام بسط يده وجعل كأنه يغرف شيئا ثم ضمه إليه، فصار يعي كل شيء ولا لا ينسى من حديث النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. هذه معجزة وآية عظيمة بهذه الإشارة منه عليه الصلاة والسلام أن رزق أبو هريرة هذه الخصلة العظيمة وهذا الحفظ الذي لا ينسى بعده. فأبو هريرة كان حافظا للحديث رضي الله عنه، ولذا كان يقول يعني لم يشغلني عنه لبس الحرير ولا أكل الخمير، يعني لم يكن رضي الله عنه شغله عنه أمر من أمور الدنيا في لباسها أو طعامها، بل كان مناجم النبي عليه الصلاة والسلام، وكان في الصفة، وكان يصيبه ما يصيبهم من الجوع، وكان قريبا منه عليه الصلاة والسلام، وإذا جاء إلى شيء إليه بعث به إليهم لكي يصيبون منه، فلذا نقل عنه علما عظيما وحفظ عنه حفظا عظيما. انظر ما تحدث به يا أبا هريرة، فإنك تكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه مجادلة العالم وأنه يسأله عن الشيء الذي يتوقف فيه، لكن لا ينكر عليه، إنما حينما يشكل عليه يبين، يسأله من أين ما هذا، هل هو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو هو من رأيك. وفيه حرص ابن عمر رضي الله عنه على الخير، وأنهم رضي الله عنهم كانوا يعملون بالعلم، فأخذ بيده، وأن ابن عمر أرسل إلى عائشة رضي الله عنها، وفي دلالة على عظيم علمها وحفظها رضي الله عنها. الصحابة كانوا في ذلك الوقت جمع كثير، وهذا في وقت يعني قبل عام 57، لأن أبا هريرة توفي هذا العام، وعائشة أيضا قريب منه على خلاف في وفاة أبي هريرة رضي الله عنه، كان الصحابة متوافرين، ومع ذلك أرسل إلى عائشة وهي أعلم النساء على الإطلاق، وكان الصحابة إذا اختلوا شيء من أمرهم، وخاصة فيما يتعلق بشأنه عليه الصلاة والسلام في أمر بيته، أرسلوا إليها رضي الله عنها فتفصل بينهم فيسلمون. فذهب إلى عائشة فسألها، مع أن هذا أمر ظاهر ليس من خصوص شأنه في بيته، بل هو أمام الناس وصلاة على الجنائز، فسأل عن هذا الحديث، صدقت أبا هريرة، يعني أن من صلى على جنازة فله قراط، ومن تبع حتى تدفن فله قراطان. فقال ابن عمر رضي الله عنه كما في البخاري وفي مسلم أيضا، لقد فرطنا في قراريط كثيرة. ويظهر لي والله أعلم أن ابن عمر عنده علم من فضل الصلاة على الجنازة، الصلاة على الجنازة، لأن جاء أنه كان يصلى على الجنازة انصرف، ويشهد له أنه روى الحديث رضي الله عنه نفسه، روى الحديث كما في مسند أحمد عن ابن عمر، روى هذا الحديث، لكن يراجع لفظه هل هو بتمامه أو من صلى على جنازة فله قراط، فيحتمل أيضا أنه روى عن النبي عليه الصلاة والسلام واقتصر على من صلى على جنازة فله قراط، ولهذا كان يصلي ثم ينصرف، ثم بعد ذلك وكان يحدث. ويحتمل أيضا أنه لما سمع عائشة رضي الله عنه سمع أبا هريرة صار يحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الصحابي إذا روى عن الصحابي فربما يذكره وربما لا يذكره، فإذا لم يذكره يعني سيكون مرسل صحابي، هو حجة بالاتفاق. وهذا الحديث فيه فوائد كثيرة، منها كما تقدم فضل الصلاة على الجنازة وعمومة للرجال والنساء، لكن هل يعني عمومه للنساء في أن تتبع، أو أنها يعني لو وافقت الصلاة أو صلت بلا تبعية للجنازة؟ نعم، وهذا هو الأقرب، يعني أما أن تتبع الجنازة فهذا لا يجوز، ولذا لا تذهب إلى المقبرة، إنما لا بأس أن تصلي عليها في المسجد. وهل تقصد الصلاة في المسجد تدري ذلك؟ موضع نظر، وإن كان أظهر الله أعلم لها ذلك أن تقصد الصلاة يعني إذا أحبت ورغبت، وإن كان الأصل أن صلاتها في بيتها أفضل كما نقول في صلاة النوافل في حق الرجل، لكن هل يقال إن هذه الصلاة فضلها في المسجد في حقها تكون تحصيل أفضل كما نقول في بعض النوافل في حق الرجال، مثل صلاة التراويح صلاتها في البيت في المسجد أفضل، ومثل بعض السنن، بعض السنن كما يقول سنة الضحى من صلى في المسجد فهو أفضل، لما ورد حديث من صلى تسبيح الضحى في المسجد فهو كعمرة، حديث جيد دل على أن صلاة النافلة تكون أحيانا في المسجد أفضل، ومثل تحية المسجد سنة وهي مشروع المسجد وفضلها يكون في المسجد، ومثل بعض أنواع السنة، ومثل أيضا من قدم من سفر، قدم من سفر فالسنة ماذا؟ أن يصلي في ركعتين، لو صلى في البيت أجزأ حصل، لكن الأفضل أن يصليها ماذا؟ في المسجد. فنقول هذه نافلة، يعني القصد أن النافلة في المسجد قد تكون جماعة وقد تكون فرادى، سنة الضحى، سنة القدوم إلى السفر، هذه صلاة فرادى، صلاة والتراويح والكسوف على قول الجمع على قول جمع أهل العلم وبعض الصلاة والاستسقاء، هذه صلوات مشروعة وهي في المساجد أفضل. فقد يكون أيضا كذلك في حق النساء هي من هذا الباب كما تقدم. نعم. لو قال قائل ليس من السنة خروج النساء قصدا للجنازة يا شيخ، هل يقال هذا؟ محتمل، الله أعلم، الأمر ما عندي، أنا ما عندي في رجوع محكم، يعني المسألة لي سبق راجعتها لكن ما ظهر لي ولا شيء، يعني لكن يعني اللي يعرف أن المرأة أنها لا يعني تقصد الجنازة هذا يعني، لكن يعني قد يتخيل الله أعلم على غير جزم أن نقول من صلى على جنازة عام صلى على جنازة عام، إنما الذي جاء في حديث أم عطية نهينا عن اتباع الجنازة، نهينا عن اتباع الجنازة، فإذا صلت بلا اتباع فالأظهر أنه لا يدخل في النهي، إنما هي عن اتباع الجنازة. أما لو مثلا تبعت الجنازة من البيت هذا يظهر أنه تنهى عنه، تبعت الجنازة فلأن هذا يهيج ويثير الأشجان والمشاعر وربما يؤدي إلى أن يحصى المصيبة حادثة، أما إذا كان على غير وجه التبعية لها فلا، إلا إذا كان مما يسكن ويهدئ هذا يستثنى، إذا كان ربما يعني بعض النساء قد تشد عليها المصيبة مثلا وربما يحصلها صراخ ونياحة هذا لا يجوز لا شك، لكن لو أنها غلبت على مثل هذا إلا أن تتبع الجنازة وأنها لا تصبر حتى تذهب على ربما يسكن ويهدئ الروعة، فنقول في هذه الحالة لا بأس بذلك، لأن المقصود هو تحصيل المصالح والدرء المفاسد، حتى نفس زيارة القبر حق النساء هو من هذا الباب، المقصود منها أن يعني يحصل جزع وتسخط. نعم نعم نعم، هذا الأصل تمنع أنتم لا تخرج، ومكثري في بيتك التي الذي جاءك فيه نعم حتى يرى كتاب وجاء، لكن لو فرض أنها يعني اشتد عليها الأمر وصار كالعلاج لها فلا بأس يسمح لها ويؤذن لها أن تخرج، مثل ما لو أنها لو اشتد عليها لزوم البيت وصارت أصيبت بأزمات نفسية ولا يمكن أن تخف حتى تخرج إلى بعض بناتها أو تخرج إلى بعض أخواتها مثلا لا بأس أن تخرج، لأن يعني هذا يكون كالعلاج، كما لو استأذنت لو طلبت أن تخرج إلى المستشفى العلاج يسمح لها، ربما حين الألم النفسي أشد من الألم العضوي، فلو اشتد عليه الأمر عليها الصفة هذه فلا بأس أن تخرج، يعني إذا كانت على مثل هذه الحالة، يعني كل حالة تقدر بقدرها. نعم أي من صلى يعني قد صلي عليها ولا ما لا أقول قد صلي عليها يعني أقول صلاة الجنازة قد صلي عليها يعني الجنازة صلي عليها نعم يعني قد صلي عليها الله أعلم مثلا إذا كان قد صلي عليها لأن الآن يعني صارت الصلاة سنة الآن ما عاد واجبة حصول قراط بل الصلاة الله أعلم ما أدري عليه يحتاج إلى نظر الله أعلم ما يكون نعم. أقول ما يكون لخراط الصلاة لكن ما يكون لاتباع إلا هو له أجر الجملة لكن الأجر حاصل لا شك يعني ولهذا وإذا مات فاتبعه حق المسلم ست حق الناس قال وإذا مات فاتبعه نفس اتباع الجنازة سواء اتبعها إلى المقبرة اتبعها إلى المسجد هذا من حقوق الميت قد يؤدي الإنسان اتباع الأحوال وقد يؤدي بعض لا أجر الجملة لكن القراط الخاص هل يقال أن يحصل لكل مصل على الجنازة مصل على الجنازة يعني لو صلي على الجنازة مثلا في المسجد المسجد ثم بعد ذلك احتملها الرجال وضعت خارج المسجد لأجل أن توضع في السيارة مثلا ينتظرونها جماعة وصلوا عليها قبل أن ترفع مثلا في السيارة ثم حملت ثم نفرض أن السيارة كانت يعني كبيرة وواسعة مستقرة صلى عليها الناس في السيارة إلى جهة صلوا عليها مدام مستقرة وسيارة ثم لما نزلت في عند المقبرة صلي عليها وربما صلى عليها أيضا هذا موضع نظر هذا موضع نظر يعني وتعدد القراريط ثم أيضا يرد عليه مسألة أخرى اللي صلى عليها في المسجد ثم صلي عليها مرة أخرى عند المقبرة وصلى عليها تبع الغير هل يحصل قراط؟ إذا قلنا يحصل أن الذي يصلي عليه مرة يحصل قراط كذلك ما الذي يمنع أن يحصل قراط الصلاة أيضا مرة ثانية؟ فالمسألة يعني أقول فيها موضع نظر يعني وإن كان قال من صلى على جنازة صلى عليه لأن الجنازة اللي هو حق المسلم على أخيه في أداء الواجبين ولهذا يتفرع مسألة أخرى وهما إذا كانت جنائز متعددة كانت جنائز متعددة عندنا مسجد مثلا عشر جنائز وصلي عليها هل تتعدد القراريط من يصلي عشر قراريط نعم شو نقول إذا كان القراط متعلق بالجنازة أو بالصلاة من صلى على الجنازة أي لكن كل جنازة لها قراط ظاهر الحديث يعني وفضل الله واسع نعم هو الأفضل هو الأقرب والله أعلم وذلك أنك حينما تصلي على الجنازة فإنك تصلي على جنازة فدعاؤك لكل جنازة ولا يمكن يقال إن هذا القراط يحصل قراط واحد يحصل لك من صلاتك على عشر جنائز لا أو عشرين جنازة أو أقل أو أكثر لأن النفع الحاصل لجنازة غير النفع الحاصل لجنازة ثانية بل هنا دليل آخر يظهر والله أعلم هنا دليل آخر يظهر لي في مسألة وهو أن يقال لو العشر جنائز هذه صلي عليها صلاة خلف صلاة صلينا على جنازة ثم بعدين جاءنا جنازة ثانية صلينا عليها ثم ثالث عشر صلوات هذه كم فيها هذه بلا إشكال هذا وظهر ما في خلاف لأنه عشر صلوات علم فإذا كان إن القراريط تحصل بصلاتك عشر صلوات على عشر جنائز فحصول عشر قراريط في صلاتك على عشر جنائز من باب أولى وش وجه الأولوية هنا نعم وش وجه الأولوية هنا يعني إذا كان من صلاتك يعني عشر صلوات يعني عشر جنائز واضح أنك تخلق ليقول ما صلى يعني هذا الظاهر ما في خلاف الظاهر ما يظهر في خلاف أن أحد يخالف في مثل هذا أن يصلي على جنازة ثانية ثالثة هذا واضح كل جنازة فكوننا نصلي على هؤلاء العشر جنائز على العشر بصلاة واحدة أولى بالأجر بعشر قرانيط من صلاة عشر قرانيط أنا أقول وش وجه الأولوية هنا؟ لا يمكن تأخره يمكن يجينا واحد يقول نصف يجينا الثاني والثالث يعني لو مثلا جانا جنازة مثلا قال واحد والله في جنازة ودنا أن تنتظرون جزاكم الله خير أنتم إحنا عددنا شوي وجانا الثالث والرابع ولا في التفرق وتأخرنا حتى تتم أربع جنائز خمس جنائز أي وفا نصلي على كل جنازة صلاة واحدة ولا ننتظر ها؟ وش وجه الأفضلية والأولوية هنا عندها اجتماع هذا وجه جيد يرى لأن تحصيل الجماعة من حيث الجملة عموما مطلوب ثم خصوصا في صلاة الجماعة مطلوب يعني هو مطلوب خصوص عموما وخصوصا الجماعة في الصلوات مطلوبة ولهذا تحصيل الجماعة ولو فوتنا واجبات بل لو فوتنا أركان أولى من تفرقنا مع حصول الأركان الواجبات ولا لا يعني في صلاة الخوف يشرع أن تصلى صلاة الخوف جماعة أفضل من ولو صلينا صلاة خوف ولو ترتب عليه فوات واجبات أو أركان لو صلينا حال الأمن على هذه الصفة كانت باطلة بلا خلاف ومع ذلك فوت هذه الأركان أو الواجب الأركان لأجل تحصيل الجماعة هذه من جهة العموم جهة العموم ولهذا نجمع في المطار لأجل تحصيل الجماعة لأجل تحصيل الجماعة والمسافرون يجمعون كل هذا من الجمع المقصود من تحصيل الجماعة الغاية من أجل الجماعة مع دفع المشقة مع دفع المشقة الحاصلة لكن من الغايات والمقاصد العظيمة تحصيل الجماعة كذلك تحصيل الجماعة مطلوب في صلاة الجنازة خصوصا النبي عليه الصلاة والسلام صلى عليه مئة يشفعون له غفر له أو وفي حديث أنس وحديث عائشة وكذلك حديث ابن عباس لا يشركون بالله شيئا أربعون نص على أربعين فنص على العدد مئة دل على أن تحصيل العدد مطلوب كل مكان أكثر كل مكان أفضل يعني القصد من هذا أنه إذا صلي على عدة جنائز صلاة واحدة وكل جنازة يتبعها جماعة يكون أدعى إلى كثرة الجماعة فيحصل الفضل الأول لماذا؟ لنفس الجنائز لكثرة الشافعين وكثرة الداعين وقد يكون فيهم أناس دعواتهم يرجى أن تقبل في الجنازة هذه ولا تدري الله أعلم فتحصيل الجماعة ولهذا قال ابن عباس عكرمة تراهم أو تراهم يعني أربعين بلغوا أربعين يعني كان ينتظر حتى لما مات ابن له فكان ينتظر حتى بلغوا هذا العدد فأقول إذا كان أن القرارات تحصل بعدة صلوات على هذه الجنائز بلا إشكال مع قلة الجماعة فكونها تحصل مع كثرة الجماعة أولى لأن هذه الصلاة أفضل فلا نقول إن الأجر الحاصل بعشر صلوات أفضل من الأجر الحاصل بصلاة واحدة ولو كان جماعة كثيرة قد يقول قائل يعني هذا صلى عشر صلوات هذا صلى صلاة أخرى نقول نعم لكن وين صلى عشر صلوات وين كان عشر صلوات لكن المقصود من صلاة الجماعة المقصود منها هو الشفاعة الميت ومصلحة الميت وهذا يكون بكثرة الجماعة واجتماعه ولهذا الأظهر والله أعلم أنه يحصل ولو كثرت الجنازة ويدل عليه أن الصحابة رضي الله عنهم هذا وجه آخر أيضا كانوا يعني يقال أنه لو كان الأجر لا يحصل بالصلاة الواحدة إلا قراط واحد ولو كثرت الجنائز لكان أن تفرق الجنائز حتى يحصل لكل صلاة قراط، لكن الذي عليه العلم قاطبة أنه تجمع الجنائز، ويثبت عن الصحابة عن أبي سعيد وأبي هريرة وابن عباس وابن عمر عند أبي داود وغيره بسند صحيح لما صلي على امرأة وابنها أم كلثوم وابنها، وفي لفظ صلي على امرأة عمر وابنها زيد، فوضعوا الطفل ما يلي الإمام والمرأة ما يلي الرجل والمرأة وراءه، وفي لفظ أنهم أتي بعشر جنائز، وفي لفظ صحيح أيضا عشر جنائز، وكان في الصحابة سعيد وأبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو قتادة، وصفوها عشر جنائز صف وضوع النساء مما يلي القبلة والرجال مما يلي الإمام، صفوها صفا يعني لم يجعلوها يعني سطر جهة السطر تغطي هذه خلف هذه، ولم يوضع رأس هذا عند رجل هذا، وصلوا عليها صلاة واحدة. هذا يبين كما تقدم أن الجنة اجتمعت السنة أن تجمع وصلى عليها صلاة واحدة، وأنه يحصل أجر القراريط على بعدد الجنائز، وذلك ونفس حين صلى على جنازة، وهذا صلى على جنازتين أو ثلاث أو أكثر. نعم نقف. نعم نعم لا شك هذا واضح، يعني صلاة أقول الجمع خاصة في المسجد هذا بالاتفاق، هذا ثابت بالسنة فعل الصحابة رضي الله عنهم، هذا مخالف. إنما هذا فيما إذا كانت الصلاة في الرحال، صلاة البيت إذا وقع المطر بعد الصلاة، يعني عندنا الصلاة في الرحال عندنا جمع الصلاة ونجاهد الصلاة في الرحال، وهو ما إذا وقع المطر بعد الصلاة في هذه الحالة ما حد في جمع، لكن إذا وقع المطر قبل الصلاة وفي أثناء الصلاة فالجمع يجمع، إما جمع تقديم وجمع تأخير، لكن كانوا موجودين في المسجد جمع تقديم، وإن لم يكونوا موجودين في المسجد ولم يكونوا صلوا مثلا الظهر أو صلوا المغرب ففي هذه الصلاة، يعني إذا حضرت صلاة الظهر العصر وقد يعني وقف المطر وأمكن يصلوا في المسجد صلوا جمع تأخير، وإن كانوا في المسجد صلوا جمع تقديم جمع تقديم، والمؤذن يقول الصلاة في الرحال، يقول حي على صلاة الفلاح كمل الأذان ثم يقال الصلاة في الرحال، مع أن هذه اليوم لا يكاد تسمع، فيقول حي على الصلاة لمن شاء يصلي في المسجد، ويقول الصلاة في الرحال لمن شاء يصلي في بيته من باب الرخصة. أيضا حديث أبي هريرة هذا نبه، يعني نختم بالبحث هذا، أن ثبت فيه أخبار عدة، له من عشرة أخبار، يعني بعضها صحيح وبعضها حسن وبعضها ضعيف، لكن ثبت صحيح حديث أبي هريرة وحديث عائشة، وحديث ثوبان في صحيح مسلم أيضا بمعنى حديث أبي هريرة، وكذلك رواه النسائي من حديث البراء بن عازب بإسناد صحيح، ورواه النسائي من حديث عبد الله مغفل الحسن عبد الله مغفل أيضا وهو يعني صحيح بغيره، وأحاديث أخر حديث أبي بن كعب عند أحمد رحمه الله في فضل الصلاة على الجنازة، وأحاديث أخرى في هذا الباب كلها تبين فضل الصلاة على الجنازة وفضل اتباع الجنازة حتى يفرغ من دفنها. نعم نعم جاء عند أبي داود بسم الله كان يحفظ ثلاث حثيات ويقول بسم الله على ملة رسول الله على ملة رسول الله بسم الله على ملة رسول الله، هذا ثبت سنة أبي داود، يعني أقل ما يكون ثلاث حثيات وكل ما زاد هو أفضل. نعم ها؟ لا الاتباع اللي يمشي معها اتباعا يمشي معه، فإن كانت يعني تحمل على أعناق وإن كانت لا تحمل، هل يكون المشي بالسيارة اتباع؟ الله أعلم، موضع نظر، يعني هل يكون اتباع المعروف هو إذا، لكن قد يقال أنها الآن إذا مع تباعد المسافة ولا يمكن، في هذه الحالة يحصل اتباع ب يعني من يتبع بالسيارة، وهذا موضوع بحثي، يعني يأتي في قضية المشي إلى المسجد مثلا، المشي إلى المسجد كل خطوة بحسنة، إذا خطأ خطوة يحط عن سيئه ويرفع يكتب له حسنة، ومعلوم أنه إذا مشى على السيارة لا تحصل خطواته، ولا نقول تحصل خطواته إلا من كان معذور أو كان عادة مثلا يمشي فجاب السيارة مثلا لأجل تعب أو مرض أو كان من عادة ثم بعدين عجز، فهذا يكتب للصالح عمله الذي كان يعمله، كان يعمل هذا واضح من الأدلة الأخرى، لكن لغير ذلك هذا موضح. اتباع الجنازة هل هو من هذا الباب؟ هل يقال مثلا أنه يحصل بالسير معه بالسيارة وأن هذا اتباع؟ هذا موضع نظر. معروف السنة أنه عليه السلام كان حديث عمر كانوا أن النبي صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر وعثمان كانوا يمشون خلف الجنازة. حديث المغيرة بن شعبة أيضا الماشي حيث شاء منها والراكب خلفها، هذا حديث المغيرة يؤيد ويشهد لأن من كان راكبا أنه متبع من حيث الجملة، ولا فرق بين الركوب لأن يعني يكون لأن يعني الراكب على فرس أو على الإبل راكب من حيث الجملة، راكب من حيث الجملة ولا ينسى ماشيا، هذا يشهد لأن لمن سار معها وتبعها ولم يتقدم أو ولم يتقدمها، لأن الذي يمشي يكون خلفها، الراكب خلفها والماشي حيث شاء منها، فإذا مشى خلفها بنية اتباعها وعلى السيارة ليس بإسراع ولا بدبيب، يعني إذا كان مشي، وكذلك إذا كان السيارة مراعاة هذه الحال أيضا، بالأظهر والله أعلم أنه يحصل لما تقدم في حديث المغيرة والراكب خلفها. نعم الله. نعم. متى يكتب الاتباع؟ وضع الجنازة بالقبر يعني بعض الناس ينزل بعدها أو كما رب الحديث حتى يفرغ منها. نقول مثل ما تقدم، من تبعها حتى توضع، تبعها حتى توضع في الأرض، وجاء في اللغة في اللحد، لأن جاء الوضع في الأرض، الوضع في اللحد حتى تدفن حتى يفرغ من دفنها. نقول من تبع حتى توضع سواء في الأرض وفي اللحد حصل على قراض، لكن دون قراض من تبعها وانتظر حتى يفرغ من شأنها ويدعو لها، هذا أربع شيء، ودونه من ينصرف بعدما توضع في اللحد قبل الدفن، وهكذا. نعم. عندنا في مصر يكون ممكن يأتي إلى صلاة الجنازة متأخر، إيه؟ طب لو جاء بعد ركعة بعد التكبيرة نعم تقدم البحث في هذا، وأن يكبر يدخل معهم على الصحيح، لا يكبر معه ثم يشرع بالفاتحة، فإن كملها فالحمد لله، إن لم يكملها وكبر الإمام يكبر معه ويقطع البحث إلا يكون في آخرها، يكون في آخرها ثم بعد ذلك يشرع في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. فلو كان الإمام في الدعاء وأن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة أنت تكمل وتجتهد في يعني التأخر، يعني تدعو ثم تسلم تسليم الرابعة. طيب في ورد قراءة السورة صغيرة؟ نعم ورد عند النسائي بسنة جيد، قرأ الفاتحة وسورة، يعني ابن عباس يقرأ قول الله أحد أو العصر وما شبه ذلك والنصر ونحو ذلك. عندنا نعم هذا مذهب الشافعي، نعم مذهب الشافعي جماعة أن تسليمتان، وهذه وردت في حديث عبد الله بن أبي أوفى لكنها ضعيف، والصحيح أن تسليمة واحدة يعني، وهذا إمكان يقول شيخ الشافعي ما يقول هذا من العجائب، يعني يقول صلاة الجنازة لم ينقل عن النبي فيها كيفية التسليم، يقول ما نقل عن النبي، مع أنه كان تصلى الجنائز، كان يصلي على الجنائز عليه الصلاة والسلام، لكن نحن نبقى على اليقين تحريمها تحليلها التسليم، ولم يأتي في الجنازة تسليمتها، فنبقى على الأصل وأنه يخرج منها بتسليمة واحدة. وجاء في بعض الألفاظ حديث أبي أمامة ذكر التسليم وليسلم ولم يكن تسليم الثانية، وهذا هو يعني الأقرب والظاهر والله أعلم، هذا حتى الموافق للمعنى، لأنها بنيت على التخفيف، بنيت على التخفيف، فهي ليس فيها سجود ولا ركوع ولا سهو، فكذلك ختامها مبني على التخفيف وتسليمة واحدة، مع أن عند الشافعية الثانية السنة ليست واجبة، ليست واجبة حتى عند الشافعية سنة، بل التسليم من الصلاة عند الجمهور ليس بواجب سنة، لكن صحيح أنه واجب في الصلاة ولا يشرع في الجنازة. عندنا في مصر يصور بعض أحيان صلوات الجنازة في مسجد الأقبور. مسجد؟ مسجد الأقبور. هذا هذا في بحث طويل. يعني القبر إذا أدخل في المسجد، المسجد قديم يعني، والقبر هذا في مؤخرة المسجد ولا في قبلته؟ إذا كان في القبلة لا يجوز الصلاة فيه، إذا كان في القبلة أمام المصلين يعني، هذا لا يجوز الصلاة فيه، وجمهور العلماء لا تصح، لا تصح، هذا قول جماهير أهل العلم لا تصح، لكن وإن كان المسجد سابق فيجب لبس القبر، وإن كان القبر سابق وبني المسجد عليه فيجب إزالة المسجد ولا يجوز الصلاة ولا تصح الصلاة، وهذا أشد، وإن كان المسجد سابق تصح الصلاة إذا كان في مؤخرة القبر، في مؤخرة المسجد أو في جهة أخرى عن يمين أو شمال ليست إلى في استقبال المصلين، يعني يقول لا تصلي القبور تصلي إليها، نعى الصلاة إلى القبور عليه الصلاة والسلام. نعم. هذا حسن، لو تصلون عليها قبل، أقول بعد ما تؤخذ تصلون عليها أما في المقبرة قبل أن تدفن يكون أحسن، لكن لو فاتت الصلاة عليها فلا بد أن تصلوا عليها، فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى عليه العمل الصحيحين، أتى إلى قبر ضريب وصلى عليه عليه الصلاة والسلام وصلى مع أصحابه. هي نعم من نفسه كذلك صلى عليها، قال دلوني على قبرها فذهب وصلى عليه عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم.